بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وبعد تلك المقدمة التي ذكرناها، وهي مقدمة حافلة في ذكر بعض سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم، وإنما هذه المقدمة هي كما يقال قطرة من مطرة فيها أحاديث في الأحاديث التي وردت في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ألفت في ذلك المؤلفات، وإنما أردنا أن نأخذ طرفا منها لنبين فضلهم ونبين مكانتهم ودرجتهم، ونبين أن هؤلاء قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. بعد هذه المقدمة يأتي السؤال: ما هي عقيدة أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ماذا نعتقد في الصحابة رضي الله عنهم؟ سنقرأ كلام أهل العلم في ذلك، وإذا قرأناه بعد تلك المقدمة سنعلم ما هو مدى كلام السلف في ذلك. الجواب: قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، لو قيل لك الآن، لو قيل لك ماذا تعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا الكلام من هذا الإمام الطحاوي رحمه الله، ومن الكلام الذي سيأتي بعده من كلام شيخ الإسلام وغيره، فهو كلام مختصر وشامل. فقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى. هذا قول الطحاوي رحمه الله، يقول: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. أهل السنة أهل عدل، لا نفرط في حب الصحابة حتى نرفعهم فوق درجتهم، فلا نرفع الصحابي إلى درجة النبي، لا نرفع الصحابي إلى درجة النبي، أو نرفع يعني الصحابة إلى درجة النبوة والرسالة، لا، نحن ليس عندنا إفراط ولا تفريط، نحبهم ولكن حبا شرعيا بدون أن نرفعهم فوق مكانتهم التي وضعهم الله عليها. فلو قلنا إن أحد الصحابة يعلم الغيب، أو أن أحد الصحابة يوحى إليه، أو أن أحد الصحابة يتصرف في الكون، لكان هذا غلوا لا يقر عليه، وهذا يعتبر مخالفة للشريعة. لكن نحبهم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. لابد أنك تبغض من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن لحبك هذا أثرا. ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان. إذا أحببت الصحابة فإن هذا من الدين، وإذا نشرت محاسن الصحابة فإن هذا من الدين، هذا من الدين الذي تؤجر عليه. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. المقالة الثانية مقالة الإمام، قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المسمى بالمقالات الإسلامية، قال: ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله هذا في سؤال مستقل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهذا القول ومن أحسن الأقوال التي قيلت في الصحابة رضي الله عنهم، قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون سليم القلب سليم اللسان على أصحاب رسول الله، فلا يحمل في قلبه الغل ولا يتكلم على الصحابة بلسانه، بل يكون سليم القلب وسليم اللسان لأصحاب رسول الله. قال كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا سلامة اللسان، أنهم يدعون لهم بالمغفرة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهذه سلامة القلب. قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، وذلك قد ذكرنا بعضه في الدروس الماضية، ولا بد من معرفته، لأن بعض الناس يحب الصحابة رضي الله عنهم لكنه لا يعلم شيئا من سيرتهم، فوجب عليه أن يقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ويقرأ في كتب الفضائل فضائل الصحابة، ويقرأ في كتب ابن القيم، في كتب شيخ الإسلام، حتى يعرف فضائل الصحابة ومراتبهم. قال: فيفضلون الصحابة رضي الله عنهم، يذكرون فضائلهم ويذكرون مراتبهم. وكما ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون، الصحابة متفاوتون رضي الله عنهم في الفضل، فبعضهم أفضل من بعض. قال شيخ الإسلام: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني المهاجرون أفضل من الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى هذا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بمعنى أن الله تكفل بهؤلاء الذين حضروا بدرا أنه سيغفر لهم، فيكون معناها أنه يعصمهم الله من بعد تلك الغزوة من الوقوع في أي مخالفة، فإن الله يعصمهم، ولو حصل منهم شيء فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يدلهم على التوبة وأن يبادروا بالتوبة من هذا الشيء، وأنه يغفر لهم سبحانه، وهذا إكراما لهم لحضورهم لتلك الغزوة العظيمة غزوة بدر. فأهل بدر يعتبرون من أفضل الصحابة الذين حضروا بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318. ويؤمنون كذلك، هذا كلام شيخ الإسلام، بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذه شجرة الرضوان، البيعة التي بيعت الرضوان، يؤمنون بأنه من بايع تحت هذه الشجرة لا يدخل النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكانوا أكثر من 1400، أكثر من 1400 الذين بايعوا تحت الشجرة، شجرة الرضوان. وأنزل الله في كتابه الرضا عنهم، قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا سمعت هذه الأدلة أن أهل بدر كانوا 318 وقد غفر الله لهم، وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400 وقد وعدهم الله كلهم بالجنة وأن لا يدخل منهم أحد النار، وأصحاب ساعة العسرة في غزوة تبوك وعدهم الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليهم، فهذه الأشياء ترد بها على من يزعم أنه لم يبق من الصحابة إلا فلانا وفلانا وأنهم ارتدوا والعياذ بالله. بعض الناس يشعر كأن الصحابة هؤلاء ارتدوا بعد موت رسول الله، ما بقي منهم إلا فلان وفلان، بقي إلا 6 نفر أو 8 نفر، كما سيأتينا في الشبهات والعياذ بالله. تقول له أنت ترد الآن كلام الله وترد كلام الرسول، وهذا الجيل الذي هو القرن الذي هو خير القرون تعتبر أنهم ارتدوا، وتحسن الظن في أهل زمانك أحسن من ظنك في صحابة رسول الله الذين نزلت الآيات بالرضا عنهم والشهادة لهم بالجنة. هذا مدخل من مداخل أعداء الإسلام على هذا الدين. فنحن نشهد لأهل بيعة الشجرة بأنهم قد رضي الله عنهم، ولا يدخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن بايع تحت الشجرة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، أنهم يحبونهم ويذكرونهم بالخير ويعني يذكرونهم بالجميل، ويبغضون من أبغضهم ويحبون من أحبهم، ويعتقدون أن حبهم دين وإيمان وإحسان. لا تظنوا أن هذه الدروس التي أخذناها كلها أنها تذهب سدى أو أنها من باب إضاعة الوقت، لا والله، بل هذا من صميم الدين، أن تعرف فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف مكانتهم، وتعرف فضلهم، وتعرف يعني كيف صبروا وكيف قاموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من صميم الدين، من صميم العلم النافع الذي تنتفع به إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.